قال العراقي واسناده ضعيف عن النواسي بسمعان عند الطبراني الكبير مثل حديث نعيم بن عمار. قال العراقي واسناده صحيح عن ابي بكر عند ابن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله فجاء الحسن وهو غلام فلما سجد ركب ظهره في اسناد عمرو بن عبيد وهو مطروح صاحب الاعتزال كبير معتزل عمرو بن عبيد عن ابي مره الطائفي عند احمد مثل حديث نعيم بن عمار وعن سعد بن ابي القاسم عند النزار ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى بمكه يوم الحين كما ركعات طيل القراءه فيها والركوع قال السيوطي سند ضعيف وعند قدامه وحنظلة وعن قدامه وحنظلة الثقفيين عند ابن منده وابن شهيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتفع النهار وذهب كل احد وانقلب الناس خرج الى المسجد فركع ركعتين او اربعا ثم انصرف وعن رجل من الصحابه عند ابن علي انه راى النبي عليه الصلاه والسلام يصلي الضحى عن ابن عباس الحديث الاخر عند ابن ابي حاتم انه قال امرت بالضحى ولم تؤمروا بها على انها ايه من خصائصه والحديث هذا لا يصح وعن الحسن بن علي عند البيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى من الظهر ركعتين فقام الله على النار ان تلحقه او تطعمه وعن عبد الله بن جراد بن ابي جراد عند الديلمي يعني الديلمي في مسند الفردوس والغالب على احاديث الديلمي في مسند الفردوس الضعف الايه؟ الضعف بارك الله قال النبي عليه الصلاه والسلام المنافق لا يصلي الضحى ولا يقرا قل يا ايها الكافرون عن عمر بن الخطاب عند حميد بن زنجويه بنحو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم وله حديث اخر عند ابن ابي شيبه وعن ابي هريره حديث اخر عند ابي يعلى بسند رجاله ثقات بنحو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق قال الامام الشوكاني وان الاحاديث المذكوره تدل على استحباب صلاه الضحى قد ذهب الى ذلك طائفه من العلماء منهم الشافعيه والحنفيه ومن اهل البيت علي بن الحسين وادريس بن عبد الله وقد جمع ابن القيم في الهدي الاقوال فبلغت كم؟ سته الاولى انها سنه واستدلوا بهذا الحديث التي قدمناها جميل ما شاء الله الثاني لا تشرع الا لسببين واحتجوا انه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها لسبب هكذا عندك انت انا عندي خطا اذكر مثلا بسم الله واحتجوا بانه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها الا لسبب ها لم يفعلها الا لسبب سقطت منه المقام فاتفق وقوعه وقت الضحى وتعدد الاسباب حديث ام هانئ في صلاته يوم الفتح كان لسبب الفتح يعني شكرا لنعمه الفتح فتح مكه متى كان فتح مكه بليغ؟ العاشرة من الهجرة؟ الثانية من الهجرة؟ الخامسة عشر من الهجرة؟ اختر واحدة أمام صح وداع الباطل ها؟ لا ارفع الصوت ثانية والباقي غلط إذا عرض عليك مثل هذا السؤال اعمل كله صح واعمل كله أو اعمل كله غلط نصيحة لو عملت كله صح هتاخد 10 5 درجات ولا حاجة لأن غزوة الفتح اللي هي فتح مكة العام الثامن من الهجرة العام ايه؟ الثامن انتوا عندكم في المكتبة عندكم في البيوت كتاب تجارة صغير من الشيخ وحيد عبد السلام ده الغزوات تلخيص السيرة تلخيص السيرة اسمه؟ خلاص البهية ايوه الخلاصة البهية في السيرة النبوية في ترتيب احداث السيرة النبوية خلاصة البهية ما ادري كنت اشتريته خمسة جنيهات ولا حاجة كتاب كان صغير الخلاصة البهية في ترتيب احداث السيرة النبوية صح كده احسنت

قال قال جزاكم الله خير. شوفوا بقى اللي عايز يعمل بنزين مره المفروض ده قبل ما يجي الناس يزدحموا ويناموا بكر ويصحى يعني لما يصحوا يعكروا عليه. انت في المليون ده عبي بنزينك ونام ارتاح. بارك الله فيك. قال العراقي في شرح الترمذي لم ارى عن احد من الصحابه والتابعين وانه حصل فيه 12 ركعه وكذا قال. السيوط عايز يقول لك ايه؟ صلاة مطلقة، سنة مطلقة، صلي 12، صلي 8، صلي 20 لا بأس. قد اختلف في الأفضل فقيل 8 وقيل 4. لا بأس بهذا كله إن شاء الله، الأمر واسع. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم يا أخوان. أعتذر عن دروس بعد الظهر اليوم. إن شاء الله دروسنا في أنصار السنة الليلة بين المغرب والعشاء قائمة إن شاء الله في دمياط القديمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجمل عن درسنا.